الدولارات. طيب. انتفعت رقبا وانتفعت مؤجلا. إيه هذا اللي واضح السعر. هل هو يبيع بهذه الطريقة بسعر التقسيط ولا بسعر النقد؟ السعر متساوي. هذا متساوي في نظر الشاري، لكن في نظر البائع بيجوز أنه وضع السعر سعر التقسيط. أنا عارف يا أخي، بس اللي وضع السعر هو التاجر، أليس كذلك؟ نعم وضع السعر التاجر. نعم. أليس هو الذي يضع السعر؟ نعم. نحن بنرجع بقى بنقول هذا التاجر، وأنا راح أغير مثال تبعك. في بعض البلاد في بعض التجار الكبار بيبيعوا سياراتهم بسعر واحد، سعر النقد وسعر التقسيط. كويس وأحسنت جدا. هذا ما بيخرج المسألة عن المخالفة الشرعية بيكون وحد السعر، لأنه هو كما سمعت بالشريط وبتتذكر الآن أن هذا التاجر كان من قبل يظلم نصف زبائنه، الآن يظلم الجميع. فهدون بقى عندكم عم يبيع بنصف نقدا ونصف تقسيطا، فإن كان نصف التقسيط عمله على حساب على طريقة الكويتي بيكون يعني مكانك راوح، بمعنى ارتكب الحرام. لكن التجار عندكم معروفين أنهم كفار وأنهم لا يحرمون ولا يحللون، حينئذ المسألة بتتعلق بالشاري، فالشاري ينبغي أن يكون على حذر من أن يؤخذ منه بطريق الربا وهو يجهل. هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه الصورة التي قدمتها. يعني هذا الكرت الذي استخدمه في شراء هذه الأغراض. يعني يجوز في هذه الحالة؟ ما أدري أنا، ما أصور لك الصورة إذا كان محسوب فيها قيمة الكرت بسبب هالإضافة. لا مش محسوب، متأكد يعني. من أين هذا الكرت؟ هذا الكرت من أين حصلته مثلا؟ من شركة. الشركة في ظنك تعمل كرت مجانا ولا بلاش؟ لا تدفع اشتراك سنوي. اشتراك سنوي لمين؟ الشركة. يعني الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. الذي يأخذ الكارت يدفع اشتراك سنوي. طيب أنت بالصورة الأولى قلت أنه اشترى السيارة وبعدين ما دفع اللي إيش ما دفع؟ الثمن. ثمن إيش؟ إذا ما دفع الثمن مثلاً. ثمن ماذا؟ البنطال. عن البنطال أو السيارة لا يدفع ربا. يعني يذهب الكرت يسحب الكرت منه. إيه والسيارة عنده؟ لا السيارة بتروح. كيف تروح؟ أسو. كيف تروح؟ يعني تأخذ الشركة. بيكون هو استعملها. يعني المسألة فيها غرابة، ما بيكون دفع هذا الشاري شيء واستعملها سنة سنتين ثلاثة واستعصى وما دفع قيمة سيارة، ترجع الشركة بتاخذ السيارة منه ولو كانت محطة من شر تحطيم ولا بتلاحقه قضائيا بثمنها؟ لا، هو في أمريكا يعلن الإفلاس، ولو كان 100,000 عليه يعلن الإفلاس أنه لا يستطيع السداد، وهو غير مفلس. يا أخي اللي ما بده يدفع الربا شو بده يساوي؟ بفهم من كلامك إنه لازم يعلن إفلاسه. هذا السؤال إن شاء الله شيخ رح أرسل لأخوي، هو بخليه. طيب. السؤال ثاني. وين ثاني؟ صار 12. عشان تكسب الأجر يا شيخ. هو كذلك، بس ما تحرمش علي بالكلام. طيب تفضل. في اتباع الإمام، أيوة، سمعت أنك قلت يتبع إذا كان من المحدثين، هل صح ذلك؟ أي إذا كان من المحدثين أو كان من المتبعين لأئمة من أئمة المجتهدين. أي نعم، ما اختلف فيه يعني؟ لا، تخريج. تركي دستور بس بسموه في العربي تخريج. ايه، هذا كيف بتم؟ يأتون بالإشارة التي تستعمله المرأة. ايه، فهذا الشيء يستعمله إذا كان الشخص مصاب بالعين. ايه، فيقفون ترى عين على هذا الإشارة ويقرؤون المعوذات. ايه، ينقص الإشارة، ينقص نعم. إيه، مع قراءة المعوذات. إيه، اليد يعني الزراع تزيد على الإشارة بعد أن تم القياس في البداية. أيوة تمام، ومن ثم يزيد إذا كان هذا الشخص مصاب بالعين. أيوة، وتستمر في فعل ذلك المرأة في قراءة المعوذات حتى يرجع إلى نفس القياس زراع عين. إيه، ما نعرف هذا في الشريعة الإسلامية، فمن أين جاءتكم هذه؟ هي من روسيا. كفى. بلا شك. سؤال آخر. نعم. هل نسلم عن النصارى؟ وإذا سلموا علينا فهل نرد السلام؟ ما هو الذي تعنيه بالسلام؟ إذا سلمت على النصارى، لا ما يجوز. لا، الشيعة إذا كانوا معلنين العداء للسنة لا يجوز. أما إذا كانوا منافقين ولو على طريقة التقية المعروفة عندهم ولا يظهرون بغض أهل السنة فيجوز. إيه؟ ماذا يكون موقف أخي؟ طبعا أخوك ليس حاكما، لا، ليقتله، ولا قاضيا ليسجنه، فإذا ما عليه إلا إن استطاع أن يسجره، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته. نعم. هل يجوز أن يقال لليهود أبناء القردة والخنازير؟ والله قال. ألو؟ الله قال. أبناء القردة والخنازير. أي نعم. يعني الله ذكر في القرآن الكريم أنه مسخهم قردة وخنازير. نعرف ذلك، نعم. أنا أعرف أنك تعرف، لكن لابد من توطئة. وبناء على ذلك

يعني أريد أن أسأل سؤال في حالة أنه الحديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. هو ليس مرفوعا؟ تقول شيخنا هو تقول مرسل لأنه مسلم صحيح ليس صحابيا. يعني ما بيكون مرفوع؟ إذا هل الحديث صحيح؟ لا تفضح للزمان. غير شيخنا. عفوا شيخنا. أفضل مسلم شيخنا. أي نعم. هو كذلك. شو خذه؟ قصده مسند أنا... يعني هو مرفوع إلى النبي لكنه مرسل ليس بمسند. أي نعم. يعني لم يذكر. طيب خلي يعبر عن رأيه بعد التأويل هاي. إنه نريد الآن على حاله هذا أنه مرسل من رواية مسلم بن صبيح، هل صح هذا الحديث سندا؟ أي شلون؟ عم يخبص. ترخيتك له ما فادت، ما ضبط يا أخي. أنت تعرف أن المرسل ضعيف، كل حديث مرسل فهو ضعيف. أي نعم. هم تعرف هالشيء؟ أي طبعا أعرفه جيدا شيخ. إذن كيف تسأل السؤال؟ غاب عني. هذا هو. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شفنا يعني لو يريد مسلم الصديق عن إيش ما في عنه أنه قال أيوة قال أصحاب رسول